موكل به، فشيطان المؤمن الصالح ضعيف البنية هزيل، وشيطان الفاسق العاصي الذي لا يخشى الله أو الكافر شيطانه سمين. ولذا المؤمن يضني شيطانه كما جاء ذلك في أخبار عن السلف الصالح. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اسمعوا جواب آدم، اسمعوا تضرع آدم وانكساره لله عز وجل. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله عز وجل ذكر هذه الدعوة لآدم ليبين أنه ينبغي لذريته إذا ارتكبوا ما يخالف أمر الله أو نهيه أن يقولوا كقوله. وهكذا كان دعاء الصالحين ودعاء الأنبياء. قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال عن بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا قال عن الصالحين وغيرهم: ظلمت نفسي أي أني أوقعت نفسي في ظلم بارتكاب هذه الخطيئة. وارتكاب الخطيئة إما أن يكون بترك مأمور أو فعل محظور، إما أن يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه أو يترك ما أمر الله أن يفعله، وكلا الأمرين خطيئة. فمن فعلها يلجأ إلى الله عز وجل فيقول: ربي إني ظلمت نفسي. وقد لا يدري ولا يعلم الإنسان بخطيئته حتى تأتيه المصيبة، فإذا حلت به فليعلم أن هناك إثما ارتكبه، فيفتش ويبحث. ولا بد إذا أراد أن يعرف ذلك أن الله يبصره بالحق، لأن المؤمن إذا علم أن كل مصيبة أصابته إنما هو بسبب خطيئته، فلا يكون شيء مما يمس الإنسان من مكروه إلا بسبب ما. قد تكون هذه الأسباب حسية كمخالفة الأمر والعصيان والتمرد، وقد تكون معنوية كأن يضمر ما لا يجوز إضماره في نكاية المسلمين وغشهم وخداعهم أو أذية بعض الناس، فإنه إذا عزم على ذلك فإن الله عز وجل قد يصيبه ببعض ما يكرهه، فيعلم أن ذلك مما كان يجول في خاطره من خواطر السوء. ومبدأ هذا إما النفس أو الشيطان. وقد سألني بعض الناس قبل أيام عن التفرقة بين الوسوسة الناشئة من النفس والوسوسة الناشئة من الشيطان. يصعب التفريق بينهما، لكن قرأت فيما يقوله بعض السلف الصالح أن ما كان من شيء فكرهته فاعلم أنه من وسوسة الشيطان. من شيء أي من شيء يبغضه الله أو لا يجيز الشرع له أو أنه من مكروهات الشرع أو أن يكون من محبوبات الله مما يحبه الله ويرضاه أو مما حثه عليه، فجال في خاطرك فكرهته فاعلم أنه من وساوس الشيطان. وإن كانت رغبات تجول في النفس فأحببتها، وهذه الرغبات مما لا يحبها الله، فاعلم أن منشأها النفس، لأن النفس أمارة بالسوء. والنفس قد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فدل على أن النفس لها خواطر وأمنيات شريرة تؤذي صاحبها، كما أن الشيطان يوسوس، فيستعيذ بالله من ذلك، من وسوسة النفس ومن وساوس الشيطان. فإذا تحصن المرء فإنه يسعد في دنياه وينجيه الله عز وجل من مخاطر السوء. نسأله سبحانه التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا كله صوابا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما الفرق بين فك رقبة وعتق رقبة؟ فك الرقبة أن يعين في إطلاق سراحها، إذا كان مكاتب يعطيه بعض ما يستطيع أن يفك رقبته، وإذا كان أراد العتق اشترك مع إرادة عتق رقبة اشترك مع غيره في قيمتها، فهذا فك الرقبة. وأما عتق النسمة أن ينفرد بعتقها لا يشاركه فيها أحد، هكذا جاء تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأله بعض الصحابة: أليس عتق الرقبة هي فك النسمة؟ قال: لا. أخبره بما سمعتم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. يقول: جاء في الحديث: فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، أرجو أن تتفضل بشرحه. اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني اللهم صل عليه وسلم تسليما. لعلها جاء هذا الحديث في إحدى النساء ربطت نفسها في الشمس قائمة، فسأل صلى الله عليه وسلم عنها عائشة، قالت: هذه فلانة بنت فلان نذرت لله أن تفعل ذلك. قال فنهاها صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أمرها أن تحل رباطها وأن تبقى في الظل، ثم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم، بارك الله فيكم. يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هل يقال هذا الدعاء في أول يوم من رجب؟ يعني هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنه، ورد عن التابعين، ورد عن السلف، لكن ليس، لا أظنه حديث مأثور. ومن قال هذا فهي أمنية طيبة، إذا أراد تمنى على الله عز وجل ودعاءه أن يبقيه ليدرك عملا صالح، فهذه من الأسئلة التي يعني يستحبها الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم. يقول: الذنب في شهر رجب والأشهر الحرم، هل هو مضاعف عن سائر الأشهر؟ نعم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الله عز وجل نص عليها أنها أشهر حرم، فدل على أن المعصية فيها أكثر من غيرها، أشد من غيرها. نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل كان في الجنة سكان غير آدم وحواء، وهل هم ملائكة أم بشر أم من الأمم السابقة؟ لا، فيها حور العين، فالملائكة ما ليسوا سكان الجنة. نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل كان غرض إبليس كشف سوآتهما فقط أم الغواية وإيقاعهم في المعصية؟ الآية بيّنت أنه أراد كشف عورتهما، وهي خطيئة، هكذا الآية، قد يكون له غرض ذلك ما بيّن الله عز وجل له ذلك. نعم، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. السلام.